بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النعم والاختبار ودور هذه المعارف في مواجهة الترف وفي تزكية النفس عن هذه عن مرتبطات أو عن متعلقاته عن الترف وما يتعلق به. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول السيد عبد الملك في هذه الآية الكريمة: كل ذلك يدخل في إطار أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، أن تبيع دينك، يعني المترف الذي يحب الحياة الدنيا ويستغرق فيها ماذا يفعل؟ يبيع دينه، يبيع مواقفه، يبيع ولاءه، يبيع نصرته للحق، يبيع جنته، يبيع رضا ربه بماذا؟ بالدنيا. يقول أن تبيع دينك في مقابل الحصول على شيء من الدنيا، وهذا من أسوأ ما يعمله الإنسان، من أكبر الجرائم، من أكثر ما هو منتشر في هذه الدنيا، بيع الدين بالدنيا للحصول على الدنيا. هذه حالة قائمة بشكل كبير في هذه الحياة. كم من الناس يقفون موقف الباطل، مواقف معروف أنها موقف باطل، يعرفوا أنها باطل، وطبعا هو نفسه لو لم يوضع المال لعرف أنها باطل، ولكن بمجرد أن يأتي بريق يرى بريق المال، يرى بريق الذهب والفضة، هنا بمجرد أن يرى ذلك يقتنع بالباطل ويصبح جميلا في عينه. لماذا؟ لأنه ما هو دليله؟ الذهب. ما دليله؟ المال. ما دليله؟ هو تلك المناصب التي ربما ينالها، أو تلك الشهرة، أو ذلك الموقف الذي يراه. ولهذا لا يهمه يعني الموقف، يهمه فقط مع من يكون، مع من يدفع أكثر. يقول السيد الملك: ولكنهم يقفون مع الباطل من أجل الحصول على شيء من الدنيا، المال، الجاه، أي شيء آخر من الدنيا. ثم ذكر الخسارة العظيمة، يعني حتى البعض يلوم المؤمنين، يقولون: أنتم الذين وفرتم الفرصة لأولئك، يعني مثلا بعض الإعلاميين أو بعض المفكرين، يقولون: لو أن المسلمين أو أغنياء المسلمين استطاعوا أن يجلبوا هؤلاء لتحولوا إلى صفهم. ما قيمة جلب هؤلاء؟ الحقائق أو الفكر أو الموقف النبيل لا يشترى بالمال. يعني هذا الذي يقف معك غد اليوم سيقف ضدك غدا، ولذلك ما الفائدة؟ ولهذا الآن بروبوغاندا الإعلامية الغربية ناشئة عن هذا الأمر، عن حب الترف الذي عند هؤلاء. ولذلك الذين يلومون إعلام المجاهدين، الإعلام المقاوم، ويقولون هو لم يستطع أن يحصل مثل ما حصل الآخر، لأن الآخر يعني يبيع كل شيء، يعني يشتري كل شيء، بخلاف الإعلام الشريف، الإعلام المجاهد، الإعلام المقاوم، هذا لا يقبل إلا الشرفاء، لا يتعامل، لا يشتري، لأن هذا الذي اشتريته اليوم بالمال سيشتريه غدا عدوك ويتحول إلى صفه. مثل بعض الناس يعني كانوا في صف أهل الحق، ثم عندما عرضت عليهم أموال صاروا إلى صف أهل الباطل. الباطل شريف، حتى لو كان المؤمنون قلة، حتى لو كان أهل الحق قلة، ولكن الله معه. فلذلك اشتراء المواقف بالمال هذا خطر. المواقف تشترى بالعقيدة الصحيحة، باليقين، بالإيمان، بالتربية، بالتزكية، وليس بالمال. ثم ذكر الخسارة العظيمة التي تصيب من يبيع دينه، فقال: أنت عندما تقف موقفا باطلا أو تقف في صف أهل الباطل، تناصرهم في أي قضية من قضاياهم الباطلة، أو تبيع شيئا من دينك على مستوى العقيدة أو على مستوى العبادة أو على مستوى العمل، ما تتركه من الحق من أجل أهل الباطل في مقابل الحصول على شيء من دنياهم، فأنت هنا تبيع الدين. يعني لا تقول فقط هذا موقف سياسي، بل هنا تبيع الدين. هذه مسألة خطيرة، لأنك لو أعطيت الدنيا بكلها، لو أن لك الأرض وما فيها من الثروات، لكنت يوم القيامة تتمنى أن لو يمكنك أن تفتدي بنفسك بها من عذاب الله، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. هذا أمر رهيب، العذاب الشديد، الخسران الكبير المبين لمن يبيع دينه مقابل الدنيا، خسران رهيب جدا. هو سيتمنى أن لو أمكن لو كانت الأرض بكلها ذهبا وأن يكون مثلها معها ليفتدي بها من العذاب ولكن دون جدوى. ثم ذكر قوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني هؤلاء الذين يعني لم يعتقدوا أن هذا المال أو هذا النعيم اختبار، فصار كل همهم الدنيا، فتجدهم يبيعون مواقفهم، يبيعون دينهم. الله تعالى قال فيهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. يقول هذا الإنسان الذي صد عن سبيل الله لم يكتفي فقط بالتولي عن الحق، وإنما صار داعية للباطل. يقول السيد عبد الملك بيع الدين، بيع آيات الله بدل الالتزام بها، بدل الاهتداء بها، بدل التوجه على أساس ما تهدي إليه، يتحرك بدلا من عن ذلك فيما يحصل من أجله على القليل من هذه الدنيا، فيقف مواقف الباطل أو ينتمي للباطل أو يتحرك في صف الباطل. وهذا يحصل للكثير من الناس، سوق كبيرة، سوق بيع الدنيا بالدين بالدنيا، من أكبر الأسواق في هذا العالم لدى البشر، وكل الأديان حرفت بسبب هذا الأمر كما يذكر الله تعالى. ثم ذكر من مظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله الإعراض عن الله تعالى، فقال أيضا مما يحصل في هذا السياق، في سياق المنطلقات الخاطئة في التعامل مع النعم والفشل في التعامل مع النعم والسقوط في الاختبار، يعني ماذا؟ عدم الاستثمار لنعم الله بشكل صحيح، عدم الشكر، وهنا لأن الشكر هو الذي يجعل الشخص يؤدي النعمة أو يسير في النعمة أو يسلك بالنعمة بحسب ما خلقت له. يقول هو عدم الشكر والإعراض كليا عن الله سبحانه وتعالى وعن منهجه الحق، استدل لذلك بقوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض لم يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، ينسى الله فلا يشكره بل يسيء إلى الله بما أنعم عليه، يستخدم ما أنعم الله به عليه من النعم في معصية الله فيسيء إلى الله ويقابل إحسانه إليه بالإساءة، يسيء إلى ربه سبحانه وتعالى، إلى ولي كل نعمة، إلى الرحيم الكريم اللطيف، لا يتجه إلى الله بالشكر، الشكر بمفهومه العملي شكر بالتحرك وفق هدي الله باستثمار النعم والحركة فيها وفق توجيهات الله تعالى. ونأى بجانبه، يعني هذا أعرض ونأى بجانبه، مبالغة في الإعراض، مبالغة في الابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى والتجاهل لتوجيهات الله تعالى. ثم ذكر من مظاهر التعامل الخاطئ مع النعم طبعا التي يسقط فيها المترفون العبث والتبذير. قال من الأعراض السيئة العبث والتبذير، الإهدار للنعمة، وما أكثر ما يحصل من تبذير وإهدار للنعمة وصرف لأموال كثيرة فيما لا طائل منه ولا فائدة فيه، هذا يحصل كثيرا وبالذات عند العرب، العرب من أكثر الناس تبذيرا في الدنيا، ليس عندهم رشد، هم سفهاء كما يذكر القرآن الكريم، ليس عندهم تدقيق في الإنفاق وانتباه، فيحصل هدر كثير الكثير من الأموال في العبث في أشياء لا طائل منها لا فائدة فيها، وأيضا في التضييع، تضييع لأشياء كثيرة، نسبة التبذير كثيرة كبيرة جدا، تقدر عالميا الآن بالثلث، ثلث الأموال وثلث الثروات وثلث الخيرات التي، وفي نفس الوقت لو أن هذا الثلث وضع في محله لما بقي فقير، يقول فقط على مستوى فقط ما يذهب إلى القمامات. أما التبذير بمفهومه الأوسع ومنه إهدار الأموال الأمة فيما لا فائدة فيه ولا طائل منه ولا جدوى منه أو فيما هو حرام، فهذا نسبته نسبة كبيرة جدا من الأموال تذهب على هذا الأساس. يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أيحسب أن لم يره أحد؟ يقول الإنسان العربي يتفاخر بما أهدر من الأموال، يقول أهلكت مالا لبدا، مالا كثيرا متجمعا وكأنه لا رقابة عليه، أيحسب أن لم يره أحد؟ يتصور أنه بذلك الإهلاك يعني هكذا لا أحد يتحكم فيه، أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني الآية الكريمة تبين التبذير وتبين الرقابة الإلهية. ثم ذكر من مظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله تعالى الطغيان والغرور. يقول أيضا من الآثار السلبية حتى على المستوى النفسي لهذه الحالة من الطغيان بالمال والغرور بالمال، أن الإنسان قد يستثمر إمكاناته هذه ويشعر وكأنه أصبح متمكنا وقويا وخالدا في هذه الحياة، وأصبح يمتلك وسائل القوة، فيبغي على الآخرين، يتكبر على الآخرين، وفي نفس الوقت يسيء إلى الآخرين، لأنه يقيم الناس بحسب المال ولا يبالي ولا يكترث، يصبح مسيئا وصاحب دور سيء في تعامله مع الآخرين، يصبح مغرورا بماله بالاتكال على إمكاناته وأمواله وما يمتلكه، كما قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده أيحسب أن ماله أخلده. فهو أصبح همنازا ولمازا ومسيئا إلى الآخرين ومستهترا بكرامتهم واحترامهم، لا يبالي بهم، يكثر من الهمز واللمز، وهو مغرور بما يمتلكه من إمكانات. تأتي هذه على مستويات متفاوتة، من أشخاص في نطاق محدود إلى دول وكيانات. الله تعالى بماذا عاقب هذا؟ كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. طبعا هذه السورة الكريمة التي ذكرها السيد عبد الملك فيها المعاني الكثيرة. الله تعالى أول يتصدرها بالويل، وهو الوعيد الشديد بالعذاب لكل شخص. يعني طبعا هنا كما يقول السيد عبد الملك تشمل الأفراد تشمل الجماعات، لأنه أحيانا دول تمارس هذا الأمر، هناك دول تسخر من دول. الهمز واللمز هو العيب والنظر إلى الآخرين باحتقار وازدراء، هناك دول تحتقر غيرها وتستهين بها وتسخر منها. لماذا؟ الذي جمع مال وعدده، تستهين بها لأن ثروتها أكبر، لأن مالها أكبر، ما يسمى بمخزونها المادي أكبر. فلذلك الآن العالم يقاس على هذا الأساس، ويسمى عالم أول أو عالم ثاني على هذا الأساس، وينتمي إلى تصنيفات دولية على هذا الأساس. لا يصنف العالم على أسس الحاجات، بحيث لا يصنف العالم بحسب هذه الأمور. ويل لكل همزة لمزة يهمز الناس، كما سواء في حضورهم أو في غيابهم، لا يبالي بهم، لا يبالي حتى لبعض الناس هكذا في الغيب، لكن هناك من في الظاهر والغيب لا يبالي. النتيجة هي جمع المال وحسابه وثروته. ما هو السبب في ذلك؟ يحسب أن ماله أخلده، له رؤية خاطئة للمال، مع أن المال لا يخلده. لم يقل الله تعالى يحسب أن ماله سينعمه، لا، أخلده، لأن هذا المال يستحيل أن يخلد صاحبه. وبالتالي هو أن الله تعالى هنا كأنه يبخه هذا المال، تذكر أنه لن يخلدك، أنك ستتركه، إما أن يتركك وإما أن تتركه. ثم ذكر الله تعالى الوعيد: كلا لينبذن في الحطمة. هذا الحطمة التي تحطمه، لأنه حطم نفسه في الدنيا، لأنه حياته كلها استغرقها في الدنيا. الحطمة هذا اسم من أسماء جهنم، وطبعا هو اسم يتناسب مع هذا الشخص. الحطمة يتحطم، لأن هذا يعني مثل ما الآن يقال حطم حتى نفسيا. ثم قال لينبذن، يعني لا يلقين، لا يرمين، مثل ما تنبذ القمامة، لينبذن في الحطمة. وما أدرك ما الحطمة؟ نار الله، يعني هذه النار، يعني نار الله، الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الشخص يعني كان في إمكانه أن يستفيد من جنة الله، من إكرام الله، من رحمة الله، ولكنه نتيجة حبه للمال وحرصه على المال نال من الله النار، نار الله الموقدة، هذه التي تطلع على الأفئدة. لماذا الأفئدة؟ لأنها مصدر الترف، الأفئدة هي مصدر كل خبيث، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وبالتالي يعني الله سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه السورة الكريمة كيف نواجه الترف، باعتقادي أن المال ابتلاء، اختبار. المؤمن عندما يرى المال كما أنه يشكر الله، كذلك يستعيذ بالله من أن يصرفه في غير محله. يعني كان بعض الصالحين طبعا يقول هذا الكلام، يعني لا نقوله بناء على كونه سنة، ولكن فقط بناء على خوف الصالحين. قال يقول: أسعد الأوقات عندي عندما أطلب منهم، أقول لهم يعني أعطوني شيء، أو هل في البيت طعام أو كذا، فيقولون: لا يوجد في البيت شيء، بيتنا خاوٍ ليس فيه شيء. قال: أشعر بالراحة، الحمد لله. أقول طبعا هذا الكلام بناء على هذا الأمر، يعني لأن مسؤولية المال مسؤولية خطيرة، مسؤولية كبيرة، والشخص الذي يعطيه الله تعالى مال، يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كان عنده فقط بعض درانير، كان يطلب كذا يطلب منهم أن يقدمه في مرض موته صلى الله عليه وآله. فقال باظن محمد صلى الله عليه وآله أن يلقى ربه وفي بيته تلك الدنانير، إن كان يخاف على هذا الأمر. وبالتالي هذا الأمر، يقول السيد عبد الملك: مما يحصل أيضا في الاستثمار الخاطئ لنعم الله تعالى الإنفاق منها لدعم الباطل، ليكون سائدا في هذه الحياة، يكون نظاما حاكما، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. طبعا هذه نماذج مما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول بعض الآيات القرآنية التي يمكن بالتدبر فيها أن تعالج هذه الظاهرة، من خلال اعتقاد أن نعم الله اختبار وليس التكريم، هي اختبار، والتكريم يكون بعد النجاح في الاختبار. والحمد لله رب العالمين.